وسوف تجدون إن شاء الله هذه الأذكار مع بعض شروحاتها في الموقع بإذن الله عز وجل. والتسبيح دائما تجده في الركوع والسجود لأنه تنزيه وبراءة لله عز وجل من كل نقص. أما سبحانك وبحمدك يعني إنما سبحتك بتوفيق منك لي. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله.